بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد وقفنا عند قوله باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. قال باب تحت هذه الترجمة كانت أولى هذه الروايات رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال ذلك القول لصاحب القرآن، وصاحب القرآن يعني معنى ذلك الكلام أن كانت هناك مصاحبة بينه وبين كتاب ربي سبحانه وتعالى، المصاحبة بينك وبين كتاب ربك سبحانه وتعالى. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، هذا الكلام يقال لصاحب القرآن بعد دخوله إلى الجنة. وسبيل الإنسان لدخول إلى الجنة أن يكون عاملا بكتاب ربي سبحانه وتعالى. قلنا كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي سبحانه وتعالى من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب، فكان من هذه الرواية قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلى ذلك نقول نستكثر من فعل النوافل. قلنا لو استكثر الإنسان من فعل النوافل مع تقصير في جانب واجبات لا ينطبق عليه تلك الرواية، لا تنطبق عليه هذه الرواية. قلنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قلنا بعدما أدى الواجب، الواجب الأساسي هو قيام العبد بتحقيق تلك الفرائض وإتمام الفرائض على تمامها وكمالها. كذلك هذا يقال لصاحب القرآن، وأن صاحب القرآن كانت هناك مصاحبة بينه وبين كتاب ربي سبحانه وتعالى، دخل الجنة بعمله، دخل الجنة بعمله، كل ذلك بفضل الله ورحمته. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأن معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان سيدخل الجنة بعمله إلا بفضل الله وبرحمته. قلنا على أساس الإنسان لا يعتمد على ذلك العمل، ولكن العمل أساسا أن وفق الإنسان إلى طاعة كان ذلك بفضل الله وبرحمته، يعني لا يقول بحول الإنسان وقوته، ولكن كل ذلك بحول الله تبارك وتعالى وقوته. فالجمع بين أساسا هذا الكلام وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، يبقى عمله كان السبب لدخول الجنة، لكن نقول أن العمل ده يبقى لم ينشأ عن طريق ذلك الإنسان بحوله وقوته، ولكن كان برحمة من الله تبارك وتعالى وفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما نكرر ونقول أن العبد لما يوفق إلى طاعة الطاعات اعلم أن هذا لم يكن إلا لاستمرار ذلك المدد والعون من ربك سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى وفق ذلك العبد إلى العمل ما كان بممكن ولا في استطاعته أن يوفق إلى طاعة من الطاعات حتى لو كانت متمثلة في تسبيحة واحدة، حتى لو كانت متمثلة في تسبيحة واحدة. يبقى لما الإنسان بيوفق لطاعة، قلنا كصلاة كصيام كقراءة قرآن استغفار توبة ذكر تهليل تحميد لرب سبحانه وتعالى، كل ذلك نعلم يقينا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. ولولا أن الله تعالى وفق ذلك العبد وعان هذا العبد ومد ذلك العبد بالعون والمدد ما كان بممكن ولا في استطاعته أن يتلفظ حتى لو كان بحرف واحد من تلك الكلمات. ولذلك إياك نعبد وإياك نستعين، العبد يستعين برب سبحانه وتعالى في فعل الطاعات، ويستمد ذلك العون والمدد من رب سبحانه وتعالى لإتمام تلك الطاعات. فيقال لصاحب القرآن، يبقى كان هناك مصاحبة بينه وبين القرآن، أي أنه قلنا الصاحب أنت لا تنفك عن صاحبك، كذلك هذا يصاحب القرآن يبقى لا ينفك أبدا عن القرآن، لا ينفك، نقول لا في القول لا في أقوالي ولا في أفعالي ولا حركاتي ولا سكناتي، حياته كلها كانت عبارة عن ترجمة لكتاب رب سبحانه وتعالى. فإن دخل الجنة عند ذلك يرقى في درجات الجنة عن طريق ما معه من كتاب رب سبحانه وتعالى. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يبقى كما بينا كصاحب النافلة. قلنا في أحيان كثيرة بيهتم الإنسان بالنوافل، نقول ولكن اهتمامه بالنوافل على حساب إقامة الفرائض، يبقى نوع من أنواع تضييع الفرائض ثم بعد ذلك يستكثر من فعل النوافل، نقول لا، يبقى هذه منظومة غير متكاملة، نقول هناك في خلل. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروع رب سبحانه وتعالى: ما وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى أفضل ما تتقرب إلى ربك هو أن تفعل الفريضة التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وبعد ذلك نستزيد من الأعمال الصالحة. يبقى ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل، يبقى دي المرتبة الثانية بعدما حقق الرتبة الأولى. يبقى حققنا الرتبة الأولى، يبقى قيام العبد بإتمام واستكمال الفرائض، يبقى المرتبة الثانية، يبقى الرتبة الثانية هو أن نستزيد من الأعمال الصالحة. كذلك أيضا نقول هذا الإنسان حمل القرآن في صدره، وقلما يتردد هذا الإنسان في كلمة من كلمات القرآن، لكن ننظر إلى عمله، ننظر إلى حاله. فالقرآن نقول لا يدخل إلى الجنة إلا إن كان متمما للعمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك في الجنة عند آخر آية تقرأها. قال يقال له عند دخول الجنة، يقال لصاحب القرآن، قال من يلازمه بالتلاوة والعمل، لا من يقرأه ولا يعمل به. يبقى قال من يلازمه بالتلاوة والعمل به، لا من يقرأه ولا يعمل به. يبقى على ذلك يبقى كلام صريح، يبقى ده مفهوم هذه كلام العلماء، العلماء لا يختلفون في ذلك الكلام. صاحب القرآن يبقى من هو كان ملازما للتلاوة والعمل بالقرآن، لا من يقرأه ولا يعمل به. يبقى فصل كده ما بين العمل وما بين قراءة القرآن، قلنا مجتهد تماما في قراءة القرآن، لكن قلما نجد تطبيق آية في واقع حياة هذا الإنسان، قلما نجد تطبيق آية في واقع حال هذا الإنسان. قلنا كل آية إحنا بيحملها الإنسان في صدره يبقى بينبغي أن يرى أثر هذه الآية على ظهر الإنسان، على سلوك الإنسان، لا ضابط لأقواله ولا أفعاله إلا من خلال تحكيم القرآن في حال الإنسان. قال اقرأ وارتقي ورتل، يبقى كل ما بيقرأ كل ما بيرتقي في درجات الجنة، كل ما بيقرأ كل ما بيرتقي في درجات الجنة، كما كل ما يقرأ الإنسان بيزداد إيمان، بيرقى في سلم العبودية والإيمان، كذلك كلما قرأ كلما أيضا رقى في درجات الجنة. قال ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، قال فيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق الأعمال. يعني تعي ما تقول، مش الغرض كده ان انا والله قلت سبحان الله 33، لا، سبحان الله قلنا يبقى ليها معنى، في فرق ما بين سبحان الله وفرق ما بين الحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، ده ذكر وده ذكر وده ذكر، ده ليها معنى ودي ليها معنى ودي ليها معنى. لا بد أن أكون مدركا للمعنى عندما أقول سبحان الله، وأكون مدركا للمعنى عندما أقول الحمد لله. سبحان الله سبحان الله يبقى فصل ما بين الجمل، فصل ما بينهم. سبحان الله دي جملة، سبحان الله الثانية جملة، سبحان الله الثالثة جملة. يبقى على ذلك يا ترى ليه بنتعجل؟ لأن احنا أساسا بنركز في الحصول على الكم أو تحقيق الكم بدون أن نحقق الكيف أو الأداء. كما يعني بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كم من العبادات، نتعلم منه كيفية الأداء. يبقى دايما كده ما ينفصلش عندك أبدا، لما نعرف أي حاجة من هذه العبادات، كم من العبادات التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها الأمة بالنسبة لكذا أو كذا، يبقى نقف على الأداء. يبقى نقول كده دايما أي عبادة اسأل عن أمرين، الكم والكيف. يبقى نقول لأن ده متلازم، كأن ده جسد واحد. يبقى جسد واحد كالرأس وباقي البدن، قلنا لا يصلح كده رأس بلا بدن ولا بدن بلا رأس، فكذلك يبقى العبادات كده دايما رأس وبدن، كم وكيف، كم وكيف. لذلك لما ننظر كده إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسألون عن كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل، لم يكتفوا بالكم. فكما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة، لكن ما اكتفاش، أراد كده أن ينظر بعينيه وأن يمارس أيضا هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر عن قرب كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى احنا ننتبه دايما كده، ما تسألش فقط عن الكم العبادة، لكن دون أن تسأل عن كيف، اسأل عن كم والكيف، تسأل عن الكم والكيف. زي ما نسألش كده عن المسألة العلمية فقط، ولكن نسأل أيضا عن التطبيق. يبقى لما نيجي نسأل كده نتعلم مسألة، أول أمر بنفعله بنتعلم المسألة دي علم، يتبقى العمل، علم وعمل. يبقى ده التلازم كده، التلازم بين العلم والعمل، التلازم بين الظاهر والباطن، التلازم بين الكم والكيف، ده تلازم. قلنا كنا إحنا أساسا اعتدنا على تحقيق الكم بلا اهتمام للكيف، فده نوع من أنواع الخطأ، هذا نوع من أنواع الخلل الموجود أساسا. ولذلك يعني نقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة، يبقى بينا قبل ذلك أن البعض بيظن تحقيق لهذا الشراب كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي هو الكم المهم ثلاث، يفصل على ثلاث مرات، وبالتالي مجرد بيرفع الكوب عن فيه يرد الكوب مرة ثانية، نقول أين التنفس، فين بقى الفصل كده. فده نقول هو حقق العدد لم يحقق الكيفية. فننتبه كم وكيف دايما أي طاعة من الطاعات، وإلا نقول يعني حاله كحال إنسان ليخدع النفس، يعني هو على ذلك بيظن في نفسه أنه هو أدى العبادة، نقول لا ككم لكن ككيف نقول بعيد تماما عن أداء النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى لما نيجي نتعلم أي مسألة علمية نقول أين العمل، فنتعلم العلم والعمل، ما نفصلش، نقول دي حاجة واحدة، جسد متكامل، علم وعمل. وكذلك أيضا هنا لما نيجي نرتل القرآن، يبقى على ذلك نقول عند الترتيل يبقى معناها بنرتل القرآن، نجوده بالعلم والعمل، نجوده بالقراءة وكذلك بالعمل، تجويد. يبقى تجويد دايما هذه الأعمال. قال فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، قال إن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، درجات الجنة على عدد آيات القرآن. قال وجاء في حديث من أهل القرآن فليس فوقه درجة. قال في القراء يتصاعدون بقدرها، القراء يتصاعدون بقدرها. يبقى نقول والله فرصة عظيمة، لكن كما قلنا كل آية يبقى لها تطبيقها، كل آية احنا بنحفظها نتعلمها يبقى لها تطبيقها. المطلوب انك انت تعمل بكتاب ربك سبحانه وتعالى، مطلوب انك انت تكون ترجمة لكتاب ربك سبحانه وتعالى. يبقى لا نسمع من أقوالك ولكن نرى من أحوالك، يبقى لا نسمع من أقوالك ولكن نرى من أحوالك، نقول هذا قرآن، يبقى نقول هذا قرآن مطبق، بنرى تطبيق القرآن في واقع حياة ذلك الإنسان. ولكن ما أيسر أن يتكلم الإنسان، ما أيسر الكلام، ولكن يتعذر دوما التطبيق، يتعثر ذلك التطبيق. قلنا وجدنا ذلك التباين، قلنا تباين ملحوظ بين ما نتكلم به وبين العمل، نقول يعني تباين ملحوظ، فرق كبير جدا بين ما نتكلم به وفرق ما بين الأعمال. ترى القول قلنا يعني قول كده بيأخذ قلب الإنسان، أما ترى الفعل فعند ذلك نقول شتان بين ما يتكلم به وبين ما يفعل. نقول هذا طبعا من باب تغرير الإنسان لنفسه، بيخدع النفس كده، بيمكر بنفسه. إياك أن تظن أنك أنت كده على عبادة، نقول لا، هذه ليست بعبادة. وإياك تظن أن هذا حتم واجب على الله عز وجل أن يقبل منك ذلك الأمر، لا، لابد من أداء العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان هناك خلل في المفهوم فلا بد من تعديل المفاهيم، إن كان هناك خلل عندنا في المفهوم يبقى لابد أن نعدل هذه المفاهيم. يبقى نقول كان يشرب يتنفس في الشراب ثلاثا، كلام صريح جدا، كلام صريح، يبقى بيشرب كده ويبعد الكوب وبعدين يتنفس، ثم بيرد الكوب مرة ثانية ثم يبعده ويتنفس، يبقى ده أساسا الكم والكيف، يبقى ثلاث مرات. وكذلك أيضا يفصل ما بين كل جرعة والأخرى عن طريق النفس كما كان يفعل. ويقول أنس بن مالك قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، يبقى ده كان تطبيقات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بعض العلماء إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه، ومن لم يعمل بالقرآن فأنه لم يقرأه وإن قرأه دائما. قال قد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. قال فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر اعتبارا يترتب عليه المراتب العالية في الجنة العالية. يبقى هذه ترجمة العلماء، قال أن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه. يبقى المطلوب أنك أنت تعمل بالقرآن، قلنا حتى لو لم يقرأه، قلنا في الحقيقة هو بيقرأه بلسان الحال، المطلوب أنك أنت مطبق لهذا الكلام. الله تعالى ما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إيه المطلوب؟ تنفيذ. يبقى لما نجد هذا إنسان بيصوم وأيضا يكثر من الصوم، لعله لم يحفظ تلك الآية، ولكن هو اتعلم الآية فطبق الآية، تعلم الآية كده فقام بتطبيق الآية، يقرأ الآية أو تقرأ الآية على مسمعي، قلنا ولم يحفظ الآية ولكن وجدنا تطبيقه لهذه الآيات، تطبيقه لهذه الآيات، وبالتالي بيقرأ الآيات بهذه الصورة. فنقول عمله هو عبارة عن ترجمة، قراءة لكتاب ربي سبحانه وتعالى، عمله هو قراءة لكتاب ربي سبحانه وتعالى، لعله لم يحفظ من كتاب ربي ولم يجد القراءة، ولكن نقول عمله هو تبين أنه أجاد قراءة القرآن، فعمله هو القراءة. فلذلك يقول العلماء أن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه، يبقى ده نقول مستديم على قراءة القرآن. قال ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائما. فقد قال الله تعالى، هذه استناد العلماء، هذه فهم العلماء للآيات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. كتاب ده نزل للتدبر، نزل للتدبر، نزل عشان إحنا نعمل من خلاله. والإنسان لا يقوى على تنفيذ ولا تطبيق القرآن إلا لما أقف ابتداء على معانيه. ما ينفعش أبدا أطبق أي آية من الآيات إلا لما أقف على معناها، قلنا لأن إذا تطبيق محتاج لعمل. يبقى نقول منظور العمل عند الإنسان يبقى لابد أن يكون واضح، إيه اللي مطلوب أنفذه، إيه المطلوب. يبقى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم، يبقى عند ذلك ممنوع السخرية والاستهزاء ولا التنقص من شأن المسلمين، يبقى عند ذلك يبقى ده تطبيق. نقول فلان لا تخرج منه العيبة كما يقولون، فلان ده يعني في مجلسي لا يتكلم عن فلان ولا فلان. ونقول والله هناك من يحفظ الآيات ويعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شتان بين تطبيقاته وبين الآيات التي يتكلم بها، كلامه قلنا يعني من البيان لسحرة، لكن نقول في واقع حياته يختلف تماما. لكن هذا الإنسان نقول لا يحمل في قلبه لا غش ولا حقد ولا حسد لإنسان، قلنا لأنه أساسا تربى عن طريق القرآن، فعلى ذلك ليس عنده نوع من أنواع الاستهزاء أو الاستهانة بالآخرين أو التنقص من شأن الآخرين، قلنا لأنه مطبق للقرآن، فعلى ذلك هذا وكأنه لسان حاله أنه هو مستديم لقراءة القرآن، مستديم لقراءة القرآن. فلذلك ما قال فكأنه قال ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائما. نقول يعني كل بيختم كل ثلاث أيام، يبقى في كل ثلاث كده بيختم القرآن، ولكن إحنا لم نرى في مرة واحدة أثر لهذا المقروء على حالي، لا في قولي ولا في فعلي، ما فيش تعديل أبدا لا لأقوالي ولا لأفعالي. والمطلوب ان انا اساسا اطبق اقرا القران بلسان الحال. يبقى لما بقرا بلسان المقال قلنا عشان اقف على معنى الايات، ثم يكون التطبيق عن طريق لسان الحال. وقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: فمجرد تلاوة الحفظ لا يعتبر اعتبارا يتترتب عليه المرض. مش هو ده اللي احنا يبقى قراءة فقط هو اللي انت هترقى بها في الجنة؟ ما هو قراءة ترقى بها في الجنة لما تدخل الجنة، دخولك الجنة عن طريق التطبيقات. يبقى عن طريق التطبيقات، يبقى امتى انا انتفع بهذا المحفوظ؟ امتى انتفع به في الجنة؟ امتى نرقى به في درجات الجنة؟ يبقى ابتداء لما ندخل الجنة. ولما ندخل الجنة المطلوب انك انت تعمل بالقرآن. لما نعمل بالقرآن ونوفق إلى ذلك العمل، الله تعالى يتفضل بفضل ورحمته وإنعامه وإحسانه، يتقبل منا الأعمال ويرتب عليها الثواب. عند ذلك إذا وزن ذلك العبد عند ربي فكان ميزان الحسنات أثقل من ميزان السيئات، كان من أهل الجنة. لما يدخل الجنة نقول عند ذلك نسأله: ما معك من القرآن؟ مش هنسأله ابتداء ما معك من القرآن إلا بعد ما يدخل، يعني يجوز باب الجنة يدخل الجنة عند ذلك نسأله: ما معك من القرآن؟ يبقى كأن الرواية ديت احنا هنسأله عنها ونقول له كده اقرأ وارتقي ورتل، بس الكلام ده بعد ما يدخل الجنة، ودخوله كما قلنا يكون بهذه التطبيقات. ثم ذكر أيضا رواية عن قتادة رحمه الله قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدة، كان يمد مدة. وكذلك أيضا الرواية التالية رواية عن يعلى ابن مملك ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم والصلاة؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. قال: ونعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. يبقى دي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لما نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. يبقى هذا هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان يمد مدة. وتقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حرفا حرفا. يبقى نقول والله بتعطي الحروف كلها حقها، يعني في المد وكذلك في الصفات وأيضا من مخرج الحرف. يبقى على ذلك نقول حروف القرآن التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع العاد أن يقوم بعدها. يبقى الإنسان كده يبقى نقول الكلمة خرجت مفصلة تماما، وكذلك نقول إن هو يبقى الكلام كان يمد مدا، يبقى كان بيقرأ بقراءة، عند ذلك تستطيع أنك أنت تفهم هذا المقروء، وكأنك لو قمت بعد حروف الكلام لا استطعت ذلك الأمر. قلنا معناه أنه هو بيدي كل حرف يعني قدره، كل حرف أساسا بيقرأه كان له ذلك القدر. قلنا والله يبقى ده أساسا بيتمد حركتين، يبقى حركتين أربعة أربعة ستة ستة. قلنا يخرج الحرف من مخرجه وبصفاته، وكذلك أيضا يبقى لا خلل أبدا في ذلك الترتيب. قلنا لما بيقرأ القرآن بهذه الصورة بيكون له تأثير عجيب على الإنسان، كله تأثير عجيب على الإنسان. فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سئل أنس كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. مش مدها مد كده طويل بحيث يخرجها عن المعنى، لا، ولكن نقول يعطي كل حرف يعني قدره، كل حرف بيديله حقه، وكذلك أيضا يبقى في المخارج والصفات، فبيخرج الحرف نقول تستطيع أن تقوم بعد كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، مفيش تعجل في القراءة. وبالتالي نقول أن لما بنيجي نقرأ كده قراءة سريعة لا يتمكن الإنسان مع التدبر من التدبر، ولا أيضا يتمكن السامع من تدبر تلك الآيات، ولكن كان يتمهل ويترسل في قراءته. قلنا حتى نستطيع أن نقوم بعد حروف الكلمات التي يتكلم بها، نعد حروف الآيات التي يتكلم بها. فكما تقول أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته قالت: وما لكم والصلاة؟ كان يصلي وينام، يعني كأن الإنسان كده لا يقوى أن يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هي الأمر محتاج إلى همة عالية، إلى همة وإلى رؤية واضحة للهدف الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه، يحتاج إلى همة عالية وإلى رؤية أيضا للهدف الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه. قالت: وما لكم والصلاة؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى الصباح، حتى الصباح. ونعتت قراءته، فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا. كذلك أيضا عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح ويرجع. قال عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى ناقة يقرأ بسورة الفتح ويرجع. يرجع يعني ترديد القارئ للحرف في حلقه، يردد الحرف زي ما نقول كده صدى صوت، صدى صوت، بس صدى صوت طبيعي. يبقى على ذلك كان يردد الحرف في حلقه، يبقى ده الترجيع أساسا. قلنا وبالتالي بيخرج الحرف أو يخرج الصوت وتخرج القراءة، نقول تستطيع من خلالها أن تفهم المعنى، وكأنه بيجسد هذا المعنى الذي يقرأه، يجسد هذا المعنى الذي يقرأه. وهذا أيضا من باب تحسين الصوت بالقرآن، هذا من باب تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الأداء. يبقى مش تحسين أداء فقط منفصل عن العمل، تحسين أداء وتحسين عمل. يبقى كما بينا أن التفوق دايما ده لا يجزأ، لا يجزأ. كذلك أيضا تحسين الإنسان لا يحسن القراءة فقط، ولكن يحسن ويجود القراءة والعمل. فكذلك كما يقول عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرأ سورة الفتح ويرجع، يعني معنى نقول الحرف يتردد في حلقه، الحرف يتردد في حلقه. بتسمع كده قراءة قلنا يطرب منها الإنسان، وكذلك يستشعر الإنسان بهذه القشعريرة بتعتري على بدنه، وكذلك يشعر بهذه الرقفة في قلبه عندما ينزل هذا القرآن على قلبه. قلنا يبقى تجويد الأداء، تجويد الأداء وتحسين الصوت. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله رواية تالية ورواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أصوات القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. قال معنى هذا الكلام زينوا القرآن بأصواتكم، معناه زينوا أصواتكم بالقرآن. قلنا معنى الكلام أنك أنت تجتهد في تحسين الصوت لتحسين الأداء. يبقى على ذلك نقول والله يعني هذا من أصحاب الأصوات، أصوات نقول يعني ليس فيها طرب، لكن يا ترى معنى كده أنه لا يزين صوته بالقرآن. قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني نجتهد كده، نجتهد وبالتالي نحن نرتل القرآن بهذه الصورة التي رتل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول شتان بين أنك أنت تستمع قارئ حسن الصوت نقول فاسد العمل، وبين إنسان نقول يعني لو نقارن الصوت بالصوت ليس هذا من حسن صوتي، يعني لا ليس عنده حسن صوت، ولكن نقول عنده حسن أداء. فعند ذلك لما تستمع القرآن نقول وكأن قلب ذلك القارئ هو الذي يقرأ، فنستمع عند ذلك إلى آيات يتأثر بها الإنسان. دايما تنتبه أنك أنت لما تيجي تستمع القرآن استمع القرآن من إنسان يعمل بالقرآن، يعني لا يكون سعي الإنسان دوما إلى صوت ويكون القارئ ده يعني بينفصل تماما، في معزل تماما عن تطبيق ما يقرأه. فرق ما بين أنك أنت أساسا تستمع خلف إنسان هو عامل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول كأنه يحدث نوع من أنواع القناعة، يبقى أنا بقتنع كده بهذا الإنسان وبيقرأ. قلنا ليه قناعتنا جت منين؟ لأنه مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا الرجل بيقرأ كلام يفهمه، بيقرأ كلام يقوم بتطبيقه. لكن في أحيان كثيرة احنا بنسعى إلى الصوت الجيد حتى لو كان من إنسان فاسد الاعتقاد. قل لا، يعني ما فيش فصل أبدا. احنا هنا يبقى بنجد إنسان جيد الصوت لكن فاسد الاعتقاد، جيد الصوت لكن فاسد في المعاملات والتطبيقات والسلوكيات، شتان. وبرغم ذلك بنسعى إلى ذلك الصوت الطيب، نقول ده هناك فصل، وبالتالي بتجد التأثر اللحظي. لكن لما بنقرأ أو بنستمع إلى قارئ بيقرأ مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى نقول صوته أدنى حسنا من صوت ذلك الإنسان، يعني ليس هو بالصوت الندي كصوت فلان، ولكن نقول عامل بالقرآن من أصحاب العقيدة الصحيحة، وكذلك أيضا بيعمل بكتاب ربي سبحانه وتعالى. فدائما نبحث عن إمام، الإمام يبحث عن إمام، صحيح الاعتقاد أيضا مجاود للأعمال. تبحث دائما كده لما تجي تستمع استمع إلى إمام، نقول يعني نقول صحيح الاعتقاد ومجود للعمل. عند ذلك تستمع بكل كيانك، نستمع بالكيان مش الأذن بس اللي تستمع، نقول أستمع بكل كياني، كل جوارحي بتستمع، وكل جوارحي أساسا بتستمتع بكلام الرب سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان احنا نعلم كده، مش الأذن بس اللي بتستمتع، ده كل جوارح الإنسان تستمتع. كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يتكلم على الجلد، الجلد بيتأثر، قلب الإنسان بيتأثر، وبالتالي نقول كل جوارح الإنسان بتتأثر بكلام ربها سبحانه وتعالى. ولذلك لما نستمع القرآن من إنسان كان مطبقا للكلام نقول هو بيتكلم بكلام فهمه، بيتكلم بكلام فاهم العمل بيه ازاي، فاهم التطبيق بتاعه ازاي. وبالتالي لما بيقرأه ظنك ده بيقرأ ازاي؟ بيقرأش قراءة حلقية. يبقى اللي بيقرأ ده قارئ ده ما بيقرأش قراءة حلقية. نقول ده كل جوارح هذا القارئ بتقرأ القرآن، وكل جوارح هذا القارئ يعني تعلم ما مدلول ومعنى تلك الآيات. نقول قلبه يعلم ذلك، جوارحه جلده عارف ذلك الأمر. وبالتالي تخيل كده إنسان بيقرأ القرآن بكل جوارح بكل جوارحه، وإنسان بيقرأ القرآن قراءة حلقية. ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لهين الرتبة، ولكن قال لا يجوز، لا يجوز حناجرهم، لا يجوز طراقيهم. يبقى نفرق ما بين الأمرين، مش نسعى كده إلى حسن الصوت مع فساد الاعتقاد وفساد العمل. لا، اسعى دايما، يعني شيء طيب إن احنا نسعى إلى حسن الصوت، ولكن نقول ابتداء نبحث عن أمر، ابحث كده الأول. زي من إنسان الله يعني بيبحث عن امرأة جميلة، نقول لك ابحث عن امرأة جميلة، لكن الجمال ده نمرة اتنين، نمرة واحد كده امرأة دينة، امرأة دينة، بعد كده ابحث من بعد بقى يعني هذا الدين، ابحث عن الجمال، لكن نقول تقدم الجمال كمرتبة لا. يبقى نقول على ذلك يبقى تبحث عن امرأة دينة ربها سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لا حرج انك انت امرأة دينة وجميلة حاسد طبعا أكثر من فضيلة، لا حرج في ذلك الأمر. لكن نبحث عن الجمال مع عدم تدين تلك المرأة، نقول لكن لما يكون من أصحاب العقيدة وكذلك ممن جاوز ذلك قلنا هتستمتع فعلا لما تستمع إلى كلام ربك سبحانه وتعالى، تستمتع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يقول في ذلك زينوا أصواتكم بالقرآن. ومعنى الكلام ده ان احنا اساسا يعني نقرا هذا القران ويكون القران شعار وزينه لهذا الانسان. قال في القاضي رحمه الله: اجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءه و قال في موضع لا أكرهها، قال وإنما هو اختلاف حالين، حيث قرأها أراد إذا مطت وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز إدغامه نحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام، والله أعلم. بنيجي نقرأ كده اختلف قراب الألحان على طول. أول ما يجي الإنسان كده الفكر يقول لك الحان يبقى بالموسيقى، يعني معنى الكلام كده، لا مش هو ده، كما بيّن المعنى، المعنى كده بالالحان انك انت يعني تلحن، يبقى فيها مط في الكلام، مط كده في الكلام. فعلى ذلك يبقى ده بالالحان، لا يعني الالحان مش هي المقصود بها الموسيقى او الالات الموسيقيه هنصاحبها صاحبها احنا بنقرا القران، مش هو ده المعنى، ولكن الالحان كما يذكر العلماء. فقال جمهور العلماء قالوا ان كرهوا ذلك الامر لخروجها عما جاء القران لهم خشوع التفاهم. لازم نقرا القران يبقى في نوع من انواع السكينه والخشوع والتفاهم أيضا لإقراء. وقال أبو حنيفة وجماعة الحديث: ولأن ذلك سبب الرقة وإثارة القشة إقبال النفوس على الاستماع. يبقى بيجود إقراء، بيحسن الصوت، حسن الصوت بيخرج الكلام كده، نقول في نغم في تنغيم، هذه معنى الكلام. فالإمام الشافعي رحمه الله قال أكره القراءة، قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان، وفي موضع قال لا أكرهها. قالوا يا ترى الكلام ده من الإمام الشافعي ايه معناه، ايه توجيهه؟ قال: فحيث كرهها اراد اذا مطت واخرج الكلام عن موضعه بزيادة او نقص او مد غير ممدود او ادغام ما لا يجوز ادغامه ونحو ذلك. ادي بقى الكراء هنا، انك انت هتقعد تنغم كده يقول لك والله دي فيها اظهار، فعلى ذلك هو بيدغمها عشان يظهر ايه الكلمة كده فيها لحن. اقول لك لا، يبقى الحن اللي هما مقصده العلماء انك انت تخرجش الكلمة ابدا عن الموضع، ولا اساسا انك انت تراعي فيها يبقى اخراج الحرف من مخرجه، وايضا تراعي فيها عدم اخراج الحرف عن صفته، وكذلك تراعي فيها احوال التجويد، احوال التجويد. يبقى على ذلك يبقى بنقرأ القرآن، وبالتالي بيبقى في نوع من انواع الطرب، نوع من انواع الطرب. يبقى نقول الكلام ده الامام الشافعي رحمه الله قال طالما ان هو هيبقى لا يغير موضع الكلام، وكذلك ان هو مش هيمد غير الممدود ولا يضم غير المدغوم وكذا، يبقى قال ما فيش حرك في ذلك. لكن مط الكلام بقى، نمط الكلام يمد مد طويل بحيث ان احنا اساسا ايه المد ده يعمل نوع من انواع الطرب، اخرج الكلمه عن المضمون، وبالتالي هننتبه ليه ان احنا هنطرب عند ذلك ونتلذذ عند استماع القرآن، ولكن لا نتدبر، ولكن نقول ايه يعني ترتيله والنغمة اللي بيقرأ بيها نقول اهتممنا بالنغمة وانتهينا تماما عن تفاهم القرآن. عشان كده لما جمهور علماء كروا ذلك الامر قلنا حتى لا تهتم باخراج الالفاظ استماع لتلك والتلذذ بها، وعند ذلك لا تدبر للكلام ولا خشوع عند ايضا الاستماع لهذه الايات. يبقى القراءة بالألحان مش المقصود اللي هي بالموسيقى ولا الآلات الموسيقية، ولكن كما نقول يبقى نوع من أنواع كده التطريب لما نستمع إلى قراءة القارئ بيجسد القراءة، قلنا من غير ما يخرج القراءة عن المضمون الصحيح، ويخرجش أيضا كما نقول ما خرجش عن أيضا يعني هذه القواعد في الترتيل، وكذلك أيضا لا أخرج الحرف يعني عن غير من غير مخرجه، ولا أساسا أخرجه بصفة على غير الصفة التي يكون عليها الحرف، لكن نقول أنه هو هيقرأ بترتيل في نوع من أنواع التنغيم، بحيث أن احنا القلب كده نقول يرفرف عندما يستمع إلى تلك الآيات، وكذلك بدن الإنسان كلها بتطرب عندما تستمع إلى تلك الآيات مع أيضا التدبر والفهم والخشوع. ما يخرجش إنسان عن الخشوع، وما يخرجش إنسان عن الخشوع، ولذلك بدأ استماعك للقرآن، وده اللي مقصود كلام العلماء. زينوا القرآن بأصواتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقى على أساس أنك أنت اقرأ القرآن وجود القرآن بصوتك، حاول دايما أنك أنت تجود وتحسن اقرأ تحسن الصوت. قال فيه دليل على هذه الرواية، قال الخطابي رحمه الله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية تالية، قال في رواية عن سعيد بن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال توجيه الكلام ده إلى وجهتين، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن يحسن الصوت، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن أن يستغني بالقرآن عن غيره. استغني بالقرآن يبقى المسلم كده نقول عافيه، بيستغني بربي عن خلقه، بيستغني بالقرآن عن غيره. يبقى القرآن في غنية للإنسان، وبالتالي الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يبقى تستغني بالقرآن عن غيره، أو اللي هو بتجود القرآن معنى يتغنى بالقرآن، يبقى نقول اللي هو من باب التزيين تحسين الصوت، يعني اللي يتغنى بالقرآن أنك أنت تبقى غني بكلام ربك سبحانه وتعالى عن غيره من الكلام، عن غيره من الكلام. ولذلك الغنى غنى النفس، الغنى غنى القلب كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.